الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ورد النهي عن التحلق ليوم الجمعة، فما المقصود بالتحلق؟ وهل النهي خاص بالمسجد أو نهي عام؟ الحمد لله. الجواب: وردت جمل من الأحاديث في هذه المسألة، ولكنها لا تصح باعتبار أحدها، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض فإنها قد ترتقي إلى مرتبة الاحتجاج وتكون حسنة لغيرها. من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام، وهذا حديث فيه شيء من الضعف. ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل صلاة يوم الجمعة، وهذا الحديث سكت عنه أبو داود، وقد قال رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح، يعني أن إسناده قريب من الحسن. ومنها كذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل الصلاة، ولم يخصص في هذا الحديث جمعة ولا غيرها، ولكن هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. ولكن هذه الأحاديث إذا اقترن بعضها ببعض فإنها تحدث قوة، لأنها ليست بالضعف الشديد، وبناء على ذلك فلو حكمنا عليها باعتبار مجموعها بأنها حسنة لغيرها لكان لهذا الحكم وجه. وبناء على ذلك فلا ينبغي للمأمومين قبل دخول الإمام يوم الجمعة أن يتحلقوا، لأن في هذا تضييقا على المصلين، لا سيما في المساجد الضيقة، فلو أن الناس جلسوا حلقا على شكل دوائر كما يجلس الناس في البرية مثلا، أو يجلسون مثلا في بعض المجالس يجلسون حلقا، فإن هذا يوجب ضيق التضييق على الناس، والإنسان مأمور بأن يوسع على إخوانه في المجلس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث النهي بيوم الجمعة لكثرة الاجتماع، لأن في غير يوم الجمعة الناس متوزعون في مساجد الحي، فترى مساجد الجمعة خالية إلا من صف أو صفين. أما في يوم الجمعة فإن أهل الحي يتركون مساجد الأوقات ويأتون إلى مسجد الجمعة، فحينئذ يضيق الجامع بالناس. فلو أن الناس تحلقوا هذه حلقة والحلقة وهناك حلقة بعدها وحلقة بعدها، فحينئذ أين يجلس الناس؟ فهذا أمر لا يجوز ولا ينبغي لما فيه من التضييق على الناس، والله أعلم.